بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 59 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم أستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الواو عاطفة على جملة ألا تشركوا به شيئا لتماثل المعطوفات في أغراض الخطاب وترتيبه، وفي تخلل التذييلات التي عقبت تلك الأغراض بقوله لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. وهذا كلام جامع لاتباع ما يجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي في القرآن. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر أن بفتح الهمزة وتشديد النون، وعن الفراء والكسائي أنه معطوف على ما حرم ربكم، فهو في موضع نصب بفعل أتلو والتقدير وأتلو عليكم أن هذا صراطي مستقيما. وعن أبي علي الفارسي أن قياس قول سيبويه أن تحمل أن، أي تعلق على قوله فاتبعوه، والتقدير ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، على قياس قول سيبويه في قوله تعالى لإيلاف قريش. وقال في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، المعنى ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، انتهى. فأن مدخولة للام التعليل محذوفة على ما هو المعروف من حذفها، مع أن وأن وتقدير النظم واتبعوا صراطي لأنه صراط مستقيم. فوقع تحويل في النظم بتقدير التعليل على الفعل الذي حقه أن يكون معطوفا، فصار التعليل معطوفا لتقديمه ليفيد تقديمه تفرع المعلل وتسببه، فيكون التعليل بمنزلة الشرط بسبب هذا التقديم. كأنه قيل لما كان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقرأ حمزة والكسائي وخلف وإن بكسر الهمزة وتشديد النون، فلا تحويل في نظم الكلام، ويكون قوله فاتبعوه تفريعا على إثبات الخبر بأن صراطه مستقيم. وقرأ ابن عامر ويعقوب وأن بفتح الهمزة وسكون النون على أنها مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن مقدر، والجملة بعده خبر، والأحسن تخريجها بكون أن تفسيرية معطوفة على ألا تشركوا. ووجه إعادة أن اختلاف أسلوب الكلام عما قبله والإشارة إلى الإسلام، أي وأن الإسلام صراطي، فالإشارة إلى حاضر في أذهان المخاطبين من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث عرفه الناس وتبينوا فنزل منزلة المشاهد، فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضوع لتعيين ذات بطريق المشاهدة مع الإشارة. ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات والمواعظ التي تقدمت في هذه السورة، لأنها صارت كالشيء الحاضر المشاهد، كقوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. والصراط الطريق الجادة الواسعة، وقد مر في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، والمراد الإسلام كما دل عليه قوله في آخر السورة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، لأن المقصود منها تحصيل الصلاح في الدنيا والآخرة، فشبهت بالطريق الموصل السائر فيه إلى غرضه ومقصده. ولما شبه الإسلام بالصراط وجعل كالشيء المشاهد صار كالطريق الواضحة البينة، فادعي أنه مستقيم أي لا اعوجاج فيه، لأن الطريق المستقيم أيسر سلوكا على السائر وأسرع وصولا به. والياء المضاف إليها صراط تعود إلى الله كما بينه قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، على إحدى طريقتين في حكاية القول، إذا كان في المقول ضمير القائل أو ضمير الآمر بالقول كما تقدم عند قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم في سورة العقود. وقد عدل عن طريق الغيبة التي جرى عليها الكلام من قوله: ما حرم ربكم، لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من الزلل، لأن كونه صراط الله يكفي في إفادة أنه موصل إلى النجاح. فلذلك صح تفريع الأمر باتباعه على مجرد كونه صراط الله، ويجوز عود الياء إلى النبي المأمور بالقول، إلا أن هذا يستدعي بناء التفريع بالأمر باتباعه على ادعاء أنه واضح الاستقامة، وإلا فإن كونه طريق النبي لا يقتضي تسبب الأمر باتباعه عنه بالنسبة إلى المخاطبين المكذبين. وقوله مستقيما حال من اسم الإشارة، وحسن وقوعه حالا أن الإشارة بنيت على ادعاء أنه مشاهد، فيقتضي أنه مستحضر في الذهن بمجمل كلياته وما جربوه منه وعرفوه، وأن ذلك يريهم أنه في حال الاستقامة كأنه أمر محسوس. ولذلك كثر مجيء الحال من اسم الإشارة نحو: وهذا بعلي شيخا، ولم يأتوا به خبرا. والسبل الطرق، ووقوعها هنا في مقابلة الصراط المستقيم يدل على صفة محذوفة، أي السبل المتفرقة غير المستقيمة، وهي التي يسمونها بنيات الطريق، وهي طرق تتشعب من السبيل الجادة ذاهبة يسلكها بعض المارة فرادى إلى بيوتهم أو مراعيهم، فلا تبلغ إلى بلد ولا إلى حي، ولا يستطيع السير فيها إلا من عقلها واعتادها. فلذلك سبب عن النهي قوله: فتفرق بكم عن سبيله، أي فإنها طرق متفرقة، فيتجعل سالكها متفرقا عن السبيل الجادة، وليس ذلك لأن السبيل اسم للطريق الضيقة غير الموصلة، فإن السبيل يرادف الصراط. ألا ترى إلى قوله: قل هذه سبيلي، بل لأن المقابلة والإخبار عنها بالتفرق دل على أن المراد سبل خاصة موصوفة بغير الاستقامة. والباء في قوله بكم للمصاحبة، أي فتتفرق السبل مصاحبة لكم، أي تتفرقون مع تفرقها. وهذه المصاحبة المجازية تجعل الباء بمنزلة همزة التعدية، كما قاله النحاة في نحو ذهبت زيد أنه بمعنى أذهبته، فيكون المعنى فتفرقكم عن سبيله، أي لا تلاقون سبيله. والضمير المضاف إليه في سبيله يعود إلى الله تعالى بقرينة المقام. فإذا كان ضمير المتكلم في قوله صراطي عائدا لله، كان في ضمير سبيله التفاتا عن سبيلي. روى النسائي في سننه وأحمد والدارمي في مسنديهما والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، أي عن يمين الخط المخطوط أولا وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى أحمد وابن ماجة وابن مردوي عن جابر ابن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط، أي الذي بين الخطوط الأخرى، فقال: هذه سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما وقع في الرواية الأولى وخط خطوطا هو باعتبار مجموع ما على اليمين والشمال، وهذا رسمه على التقريب. انظر الرسمة الصفحة 74 من الجزء الأول من المجلد الثامن. يقول رحمه الله: وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تذييل تكرير لمثليه السابقين، فالإشارة بذلكم إلى الصراط، والوصاية به معناها الوصاية بما يحتوي عليه، وجعل الرجاء للتقوى لأن هذه السبيل تحتوي على ترك المحرمات وتزيد بما تحتوي عليه من فعل الصالحات، فإذا اتبعها السالك فقد صار من المتقين، أي الذين اتصفوا بالتقوى بمعناها الشرعي كقوله تعالى هدى للمتقين. قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم هنا عاطفة على جملة قل تعالوا، فليست عاطفة للمفردات، فلا يتوهم أنها لتراخي الزمان، بل تنسلخ عنه حين تعطف الجمل، فتدل على التراخي في الرتبة، وهو مهلة مجازية، وتلك دلالة ثم إذا عطفت على الجمل. وقد استصعب على بعض المفسرين مسلك ثم في هذه الآية، لأن إتيان موسى عليه السلام الكتاب ليس برتبة أهم من رتبة التلاوة ما حرمه الله تعالى من المحرمات، وما فرضه من اتباع صراط الإسلام. وتعددت آراء المفسرين في محمل ثم هنا إلى آراء للفراء والزجاج والزمخشري وأبي مسلم وغيرهم، كل يروم التخلص من هذا المضيق. والوجه عندي أن ثم ما فارقت المعروف من إفادة التراخي الرتبي، وأن تراخي رتبة إيتاء موسى عليه السلام الكتاب عن تلاوة ما حرم الله في القرآن وما أمر به من ملازمة صراط الإسلام إنما يظهر بعد النظر إلى المقصود من نظم الكلام، فإن المقصود من ذكر إيتاء موسى عليه السلام الكتاب ليس لذاته، بل هو التمهيد لقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليرتب عليه قوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا إلى قوله وهدى ورحمة. فمعنى الكلام وفوق ذلك فهذا كتاب أنزلناه مبارك جمع فيه ما أوتيه موسى عليه السلام، وهو أعظم ما أوتيه الأنبياء من قبله، وما في القرآن الذي هو مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه إن اتبعتموه واتقيتم رحمناكم ولا معذرة لكم أن تقولوا لو أنزل لنا كتاب لكنا أفضل اهتداء من أهل الكتابين، فهذا غرض أهم جمعا لاتباع جميع ما اشتمل عليه القرآن وأدخل في إقناع المخاطبين بمزية أخذهم بهذا الكتاب. ومناسبة هذا الانتقال ما ذكر من صراط الله الذي هو الإسلام، فإن المشركين لما كذبوا دعوة الإسلام ذكرهم الله بأنه آتى موسى عليه السلام الكتاب كما اشتهر بينهم حسب ما بيناه عند قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الآية في هذه السورة، لينتقل إلى ذكر القرآن والتحريض على اتباعه، فيكون التذكير بكتاب موسى عليه السلام تمهيدا لذلك الغرض. والكتاب هو المعهود أي التوراة، وتماما حال من الكتاب، والتمام الكمال أي كان ذلك الكتاب كمالا لما في بني إسرائيل من الصلاح الذي هو بقية مما تلقوا عن أسلافهم من صلاح إبراهيم وما كان عليه إسحاق ويعقوب والأسباط عليهم السلام، فكانت التوراة مكملة لصلاحهم ومزيلة لما اعتراهم من الفساد، وأن إزالة الفساد تكملة للصلاح. ووصف التوراة بالتمام مبالغة في معنى المتم، والموصول في قوله على الذي أحسن مراد به الجنس، فلذلك استوى مفرده وجمعه، والمراد به هنا الفريق المحسن أي تماما لإحسان المحسنين من بني إسرائيل، فالفعل منزل منزلة اللازم أي الذي اتصف بالإحسان، والتفصيل التبيين، وقد تقدم عند قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات في هذه السورة. وكل شيء مراد به أعظم الأشياء أي المهمات المحتاج إلى بيان أحكامها في أحوال الدين، فتكون كل مستعملة في معنى الكثرة كما تقدم في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك في سورة البقرة، أو في معنى العظيم من الأشياء كأنه جمع الأشياء كلها، أو يراد بالشيء الشيء المهم فيكون من حذف الصفة كقوله يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صالحة. ومثله قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم، والضمير عائد إلى معلوم من المقام وهم بنو إسرائيل، إذ قد علم من إيتاء موسى عليه السلام الكتاب أن المنتفعين به هم قومه بنو إسرائيل، ومعنى ذلك لعلهم إن تحروا في أعمالهم على ما يناسب الإيمان بلقاء ربهم، فإن بني إسرائيل كانوا مؤمنين بلقاء الله من قبل نزول التوراة، ولكنهم طرأ عليهم من أزمنة طويلة من أطوار مجاورة القبط وما لحقهم من المذلة والتغرب والخصاصة والاستعباد ما رفع منهم العلم وأذوى الأخلاق الفاضلة، فنسوا مراقبة الله تعالى وأفسدوا حتى كان حالهم كحال من لا يؤمن بأنه يلقى الله، فأراد الله إصلاحهم ببعثة موسى عليه السلام ليرجعوا إلى ما كان عليه سلفهم الصالح من مراقبة الله تعالى وخشية لقائه والرغبة في أن يلقوه وهو راض عنهم، وهذا تعريض بأهل مكة ومن إليهم من العرب، فكذلك كان سلفهم على هدى وصلاح، فدخل فيهم من أضلهم ولقنهم الشرك وإنكار البعث، فأرسل الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليردهم إلى الهدى ويؤمنوا بلقاء ربهم. وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر البعث والجزاء. قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. جملة وهذا كتاب أنزلناه مبارك عطف على جملة ثم آتينا موسى الكتاب، والمعنى آتينا موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب كما تقدم عند قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب إلى آخره. وافتتاح الجملة باسم الإشارة وبناء الفعل عليه وجعل الكتاب الذي حقه أن يكون مفعول أنزلناه مبتدأ، كل ذلك للاهتمام بالكتاب والتنويه به، وقد تقدم نظيره: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه في هذه السورة. وتفريع الأمر باتباعه على كونه منزلا من الله وكونه مباركا ظاهر، لأن ما كان كذلك لا يتردد أحد في اتباعه، والاتباع أطلق على العمل بما فيه على سبيل المجاز، وقد مضى الكلام فيه عند قوله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقوله اتبع ما أوحي إليك من ربك في هذه السورة، والخطاب في قوله فاتبعوه للمشركين بقرينة قوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وجملة أنزلناه في محل الصفة للكتاب، ومبارك صفة ثانية، وهما المقصود من الإخبار، لأن كونه كتابا لا مرية فيه، وإنما امتروا في كونه منزلا من عند الله. وفي كونه مباركا وحسن عطف مبارك على أنزلناه، لأن اسم المفعول لاشتقاقه هو في قوة الفعل، ومعنى اتقوا كونوا متصفين بالتقوى، وهي الأخذ بدين الحق والعمل به. وفي قوله لعلكم ترحمون وعد على اتباعه وتعريض بالوعيد بعذاب الدنيا والآخرة إن لم يتبعوه. وقوله أن تقولوا في موضع التعليل لفعل أنزلناه على تقدير لام التعليل محذوفة على ما هو معروف من حذفها مع أن، والتقدير لأن تقولوا أي لقولكم ذلك في المستقبل، أي لملاحظة قولكم وتوقع وقوعه، فالقول باعث على إنزال الكتاب، والمقام يدل على أن هذا القول كان باعثا على إنزال هذا الكتاب، والعلة الباعثة على شيء لا يلزم أن تكون علة غائية، فهذا المعنى في اللام عكس معنى لام العاقبة، ويؤول المعنى إلى أن إنزال الكتاب فيه حكم، منها حكمة لقطع معذرتهم بأنهم لم ينزل إليهم كتاب، أو كراهية أن يقولوا ذلك، أو لتجنب أن يقولوه، وذلك بمعونة المقام إيثارا للإيجاز، فذلك يقدر مضاف مثل كراهية أو تجنب، وعلى هذا التقدير جرى نحاة البصرة، وذهب نحاة الكوفة إلى أنه على تقدير لا النافية، فالتقدير عندهم ألا تقولوا، والمآل واحد، ونظائر هذا في القرآن كثيرة، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا، وقوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لتجنب ميدها بكم، وقول عمرو بن كلثوم فعجلنا القرى أن تشتمونا. وهذا القول يجوز أن يكون قد صدر عنهم من قبل، فقد جاء في آية سورة القصص فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ويجوز أن يكون متوقعا ثم قالوه من بعد، وأيما كان فإنه متوقع أن يكرروه ويعيدوه قولا موافقا للحال في نفس الأمر، فكان متوقعا صدوره عندما يتوجه الملام عليهم في انحطاطهم عن مجاوريهم من اليهود والنصارى من حيث استكمال الفضائل وحسن السير وكمال التدين، وعند سؤالهم في الآخرة عن اتباع ضلالهم، وعندما يشاهدون ما يناله أهل الملل الصالحة من النعيم ورفع الدرجات في ثواب الله فيتطلعون إلى حظ من ذلك ويتعللون بأنهم حرموا الإرشاد في الدنيا. وقد كان اليهود والنصارى في بلاد العرب على حالة أكمل من أحوال أهل الجاهلية، ألا ترى إلى قول النابغة يمدح آل النعمان بن حارث وكانوا النصارى مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب. والطائفة الجماعة من الناس الكثيرة، وقد تقدم عند قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك في سورة النساء، والمراد بالطائفتين هنا اليهود والنصارى. والكتاب مراد به الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل والزبور، ومعنى إنزال الكتاب عليهم أنهم خوطبوا بالكتب السماوية التي أنزلت على أنبيائهم، فلم يكن العرب مخاطبين بما أنزل على غيرهم، فهذا تعلل أول منهم. وثم اعتلال آخر عن الزهادة في التخلق بالفضائل والأعمال الصالحة، وهو قولهم وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وأنا كنا غافلين عن اتباع رشدهم لأننا لم نتعلم، فالدراسة مراد بها التعليم. والدراسة القراءة بمعاودة للحفظ أو للتأمل، فليس سرد الكتاب بدراسة، وقد تقدم قوله تعالى وليقولوا درست في هذه السورة، وتقدم تفصيله عند قوله تعالى وبما كنتم تدرسون من سورة آل عمران. والغفلة السهو الحاصل من عدم التفطن، أي لم نهتم بما احتوت عليه كتبهم فنقتدي بهديها، فكان مجيء القرآن منبها لهم للهدي الكامل ومغنيا عن دراسة كتبهم. وقوله أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، تدرج في الاعتلال جاء على ما تكنه نفوس العرب من شفوفهم بأنفسهم على بقية الأمم، وتطلعهم إلى معالي الأمور، وإدلالهم بفطنتهم وفصاحة ألسنتهم وحدة أذهانهم وسرعة تلقيهم، وهم أخلقاء بذلك كلهم. وفي الإعراب عن هذا الاعتلال منهم تلقين لهم وإيقاظ لأفهامهم أن يغتبطوا بالقرآن ويفهموا ما يعود عليهم به من الفضل والشرف بين الأمم، كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقد كان الذين اتبعوا القرآن أهدى من اليهود والنصارى ببون بعيد الدرجات. ولقد تهيأ المقام بعد هذا التنبيه العجيب لفاء الفصيحة في قوله فقد جاءكم بينة من ربكم، وتقديرها فإذا كنتم تقولون ذلك ويهجس في نفوسكم فقد جاء بيان من ربكم، يعني القرآن، يدفع عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عن أهل الكتاب. والبينة ما به بيان وظهور الحق، فالقرآن بينة على أنه من عند الله لإعجازه بلغاء العرب، وهو هدي بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق الخير، وهو رحمة بما جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيها، فهي مقيمة لصلاح الأمة مع التيسير، وهذا من أعجب التشريع، وهو أدل على أنه من أمر العليم بكل شيء. وتفرع عن هذا الإعذار لهم الإخبار عنهم بأنهم لا أظلم منهم لأنهم كذبوا وأعرضوا، فالفاء في قوله فمن أظلم للتفريع، والاستفهام إنكاري أي لا أحد أظلم من الذين كذبوا بآيات الله، ومن في ممن كذب بآيات الله موصولة، وما صدقها المخاطبون من قوله أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين، والظلم هنا يشمل ظلم نفوسهم إذ زجوا بها إلى العذاب في الآخرة وخسران الدنيا، وظلم الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كذبوه وما هو بأهل التكذيب، وظلم الله إذ كذبوا بآياته وأنكروا نعمته وظلموا الناس بصدهم عن الإسلام بالقول والفعل. وقد جاء باسم الموصول لتدل الصلة على تعليل الحكم ووجه بناء الخبر، لأن من ثبت له مضمون تلك الصلة كان حقيقا بأنه لا أظلم منه، ومعنى صدف أعرض هو، ويطلق بمعنى صرف غيره كما في القاموس، وأصله التعدية إلى مفعول بنفسه وإلى الثاني بعن، يقال صدفت فلانا عن كذا كما يقال صرفته، وقد شاع تنزيله منزلة اللازم حتى غلب عدم ظهور المفعول به، يقال صدف عن كذا بمعنى أعرض. وقد تقدم عند قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون في هذه السورة، وقدره في الكشاف هنا متعديا لأنه أنسب بكونهم أظلم الناس تكثيرا في وجوه اعتدائهم، ولم أرى ذلك لغيره نظرا لقوله تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب، إذ يناسبه معنى المتعدي لأن الجزاء على أعراضهم وعلى صدهم الناس عن آيات الله، فإن تكذيبهم بالآيات يتضمن إعراضهم عنها، فناسب أن يكون صدفهم هو صرفهم الناس. وسوء العذاب من إضافة الصفة إلى الموصوف، وسوءه أشده وأقواه، وقد بيّن ذلك قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فقوله عذابا فوق العذاب هو مضاعفة العذاب أي شدته، ويحتمل أنه أريد به عذاب الدنيا بالقتل والذل وعذاب الآخرة، وإنما كان ذلك جزاءهم لأنهم لم يكذبوا تكذيبا عن دعوة مجردة، بل كذبوا بعد أن جاءتهم الآيات البينات. وما مصدرية أي بصدفهم وإعراضهم عن الآيات إعراضا مستمرا لم يدعوا راغبه، فكان هنا مفيدة للاستمرار مثل وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، استئناف بياني نشأ عن قوله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله الآية، وهو يحتمل الوعيد ويحتمل التهكم كما سيأتي، فإن كان هذا وعيدا وتهديدا فهو ناشئ عن جملة سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا لإثارته سؤال سائل يقول متى يكون جزاؤهم، وإن كان تهكما بهم على صدفهم عن الآيات التي جاءتهم وتطلعهم إلى آيات أعظم منها في اعتقادهم فهو ناشئ عن جملة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، لأنه يثير سؤال سائل يقول ماذا كانوا يتلقبون من الآيات فوق الآيات التي جاءتهم، وهل للاستفهام الإنكاري وهي ترد له كما ترد له الهمزة على التحقيق، ولذلك جاء بعده الاستثناء. وينظرون مضارع نظر بمعنى انتظر، وهو مشترك مع نظر بمعنى رأى في الماضي والمضارع والمصدر، ويخالفه في التعدية، ففعل نظر العين متعد بإله، وفعل الانتظار متعد بنفسه، ويخالفه أيضا في أن له اسم مصدر وهو النظرة بكسر الضاء، ولا يقال ذلك في النظر بالعين. والضمير عائد للذين يصدفون عن الآيات. ثم إن كان الانتظار واقعا منهم على أنه انتظار آيات كما يقترحون، فمعنى الحصر أنهم ما ينتظرون بعد الآيات التي جاءتهم ولم يقتنعوا بها إلا الآيات التي اقترحوها وسألوها، وشرطوا أن لا يؤمنوا حتى يجاءوا بها، وهي ما حكاه الله عنهم بقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وقوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، فهم ينتظرون بعض ذلك بجد من عامتهم. فالانتظار حقيقة وبسخرية من قادتهم ومضلليهم. فالانتظار مجاز بالصورة، لأنهم أظهروا أنفسهم في مظهر المنتظرين، كقوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا، الآية. والمراد ببعض آيات ربك ما يشمل ما حكي عنهم بقوله: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وفي قوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، إلى قوله: فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فالكلام تهكم بهم وبعقائدهم. وإن كان الانتظار غير واقع بجد ولا بسخرية، فمعناه أنهم ما يترقبون شيئا من الآيات يأتيهم أعظم مما آتاهم، فلا انتظار لهم، ولكنهم صمموا على الكفر واستبطنوا العناد. فإن فرض لهم انتظار فإنما هو انتظار ما سيحل بهم من عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا أو ما هو برزخ بينهما، فيكون الاستثناء تأكيدا للشيء بما يشبه ضده، والمراد أنهم لا ينتظرون شيئا ولكن سيجيئهم ما لا ينتظرونه، وهو إتيان الملائكة إلى آخره. فالكلام وعيد وتهديد، والقصر على الاحتمالين إضافي، أي بالنسبة لما ينتظر من الآيات. والاستفهام الخبري مستعمل في التهكم بهم على الاحتمالين، لأنهم لا ينتظرون آية فإنهم جازمون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يسألون الآيات إفحاما في ظنهم، ولا ينتظرون حسابا لأنهم مكذبون بالبعث والحشر. والإتيان بالنسبة إلى الملائكة حقيقة، والمراد بهم ملائكة العذاب، مثل الذين نزلوا يوم بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأما المسند إلى الرب فهو مجاز، والمراد به إتيان عذابه العظيم، فهو لعظم هوله جعل إتيانه مسندا إلى الآمر به أمرا جازما، ليعرف مقدار عظمته بحسب عظيم قدرة فاعله وآمره. فالإسناد مجازي من باب بنى الأمير المدينة، وهذا مجاز وارد مثله في القرآن، كقوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقوله: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ويجوز أن يكون المراد بقوله: أو يأتي ربك، إتيان أمره بحساب الناس يوم القيامة، كقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي لا ينتظرون إلا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. وعلى الاحتمالات كلها يجوز أن يكون وقوع ذلك يوم القيامة، ويجوز أن يكون في الدنيا. وجملة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها مستأنفة استئنافا بيانيا، تذكيرا لهم بأن الانتظار والتريث عن الإيمان وخيم العاقبة، لأنه مهدد بما يمنع من التدارك عند الندامة، فإما أن يعقبه الموت والحساب، وإما أن يعقبه مجيء آية من آيات الله، وهي آية عذاب خارق للعادة يختص بهم، فيعلموا أنه عقوبة على تكذيبهم وصدفهم. فحين ينزل ذلك العذاب لا تبقى فسحة لتدارك ما فات، لأن الله إذا أنزل عذابه على المكذبين لم ينفع عنده توبة، كما قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال تعالى: ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ومن جملة آيات الله الآيات التي جعلها الله عامة للناس، وهي أشراط الساعة، والتي منها طلوع الشمس من مغربها حين تؤذن بانقراض نظام العالم الدنيوي. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون. وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ثم قرأ هذه الآية. والنفع المنفي هو النفع في الآخرة بالنجاة من العذاب، لأن نفع الدنيا بكشاف العذاب عند مجيء الآيات لا ينفع النفوس المؤمنة ولا الكافرة، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يحشرون على نياتهم. والمراد بالنفس كل نفس لوقوعه في سياق النفي، وجملة لم تكن آمنت من قبل صفة نفسا، وهي صفة مخصصة لعموم نفسا، أي النفس التي لم تكن آمنت من قبل إتيان بعض الآيات لا ينفعها إيمانها إذا آمنت عند نزول العذاب، فعلم منه أن النفس التي كانت آمنت من قبل نزول العذاب ينفعها إيمانها في الآخرة. وتقديم المفعول في قوله نفسا إيمانها ليتم الإيجاز في عود الضمير، وقوله: أو كسبت في إيمانها خيرا، عطف على آمنت، أي أو لم تكن كسبت في إيمانها خيرا. وفي للظرفية: وإنما يصلح للظرفية مدة الإيمان للإيمان، أي أو كسبت في مدة إيمانها خيرا. والخير هو الأعمال الصالحة والطاعات. وأو للتقسيم في صفات النفس، فيستلزم تقسيم النفوس التي خصصتها الصفتان إلى قسمين: نفوس كافرة لم تكن آمنت من قبل فلا ينفعها إيمانها يوم يأتي بعض آيات الله، ونفوس آمنت ولم تكسب خيرا في مدة إيمانها فهي نفوس مؤمنة فلا ينفعها ما تكسبه من خير يوم يأتي بعض آيات ربك. وهذا القسم الثاني ذو مراتب متفاوتة، لأن التقصير في اكتساب الخير متفاوت، فمنه إضاعة لأعمال الخير كلها، ومنه إضاعة لبعضها، ومنه تفريط في الإكثار منها. وظاهر الآية يقتضي أن المراد نفوس لم تكسب في إيمانها شيئا من الخير، أي اقتصرت على الإيمان وفرطت في جميع أعمال الخير. وقد علم من التقسيم أن هذه النفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد مجيء الآيات، ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند الله تعالى، وهو ما من به على هذه الأمة من غفران السيئات عند التوبة. فالعزم على الخير هو التوبة، أي العزم على اكتساب الخير. فوقع في الكلام إيجاز حذف اعتمادا على القرينة الواضحة، والتقدير لا ينفع نفسا غير مؤمنة إيمانها، أو نفسا لم تكن كسبت خيرا في إيمانها من قبل كسبها، يعني أو ما يقوم مقام كسب الخير مثل التوبة، فإنها بعض اكتساب الخير. وليس المراد أنه لا ينفع نفسا مؤمنة إيمانها إذا لم تكن قد كسبت خيرا، بحيث يضيع الإيمان إذا لم يقع اكتساب الخير، لأنه لو أريد ذلك لما كانت فائدة للتقسيم، ولكفى أن يقال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكسب خيرا. ولأن الأدلة القطعية ناهضة على أن الإيمان الواقع قبل مجيء الآيات لا يدحض إذا فرط صاحبه في شيء من الأعمال الصالحة، ولأنه لو كان كذلك وسلمناه لما اقتضى أكثر من أن الذي لم يفعل شيئا من الخير عدا أنه آمن لا ينفعه إيمانه، وذلك إيجاد قسم لم يقل به أحد من علماء الإسلام. وبذلك تعلم أن الآية لا تنهض حجة للمعتزلة ولا للخوارج الذين أوجبوا خلود مرتكب الكبيرة غير التائب في النار، والتسوية بينه وبين الكافر، وإن كان ظاهرها قبل التأمل يوهم أنها حجة لهم. ولأنه لو كان الأمر كما قالوا لصار الدخول في الإيمان مع ارتكاب كبيرة واحدة عبثا لا يرضاه عاقل لنفسه، لأنه يدخل في كلفات كثير من الأعمال بدون جدوى عليه منها. ولكان أهون الأحوال على مرتكب الكبيرة أن يخلع ربقة الإيمان إلى أن يتوب من الأمرين جميعا. وسخافة هذا اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لا يرضاها من له نظر ثاقب. والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآية من ضبط الحد الذي ينتهي عنده الانتفاع بتحصيل الإيمان وتحصيل أعمال الخير أجدى من الخوض في لوازم معانيها من اعتبار الأعمال جزءا من الإيمان، لا سيما مع ما في أصل المعنى من الاحتمال المسقط للاستدلال. فصفة لم تكن آمنت من قبل تحذير للمشركين من التريث عن الإيمان خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات، وهم المقصود من السياق. وصفة أو كسبت في إيمانها خيرا إدماج في أثناء المقصود لتحذير المؤمنين من الإعراض عن الأعمال الصالحة. ثم إن أقوال المفسرين السالفين في تصوير هذين القسمين تفرقت تفرقا يؤذن باستصعاب استخلاص مقصود الآية من ألفاظها، فلم تقارب الإفصاح بعبارة بينة. ويجمع ذلك ثلاثة أقوال: الأول عن السدي والضحاك أن معنى كسبت في إيمانها خيرا كسبت في تصديقها، أي معه أو في مدته عملا صالحا. قال: وهؤلاء أهل القبلة، فإن كانت مصدقة ولم تعمل قبل ذلك، أي إتيان بعض آيات الله، فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منها، وإن عملت قبل الآية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها. الثاني أن لفظ القرآن جرى على طريقة التغليب، لأن الأكثر ممن ينتفع بإيمانه ساعتئذ هو من كسب في إيمانه خيرا. الثالث أن الكلام إبهام في أحد الأمرين، فالمعنى لا ينفع يومئذ إيمان من لم يكن آمن قبل ذلك اليوم أو ضم إلى إيمانه فعل الخير، أي لا ينفع إيمان من لا يؤمن من الكفار ولا طاعة من يطيع من المؤمنين، وأما من آمن قبل فإنه ينفعه إيمانه، وكذلك من أطاع قبل نفعته طاعته. وقد كان قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك، بعد قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، مقتصرا على ما يأتي من آيات الله في اليوم المؤجل له، إعراضا عن التعرض لما يكون يوم تأتي الملائكة أو يأتي ربك، لأن إتيان الملائكة والمعطوف عليه غير محتمل الوقوع، وإنما جرى ذكره إبطالا لقولهم: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ونحوه من تهكماتهم. وإنما الذي يكون مما انتظروه هو أن يأتي بعض آيات الله، فهو محل الموعظة والتحذير. وآيات القرآن في هذا كثيرة، منها قوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وآيات الله منها ما يختص بالمشركين، وهو ما هددهم الله به من نزول العذاب بهم في الدنيا، كما نزل بالأمم من قبلهم. ومنها آيات عامة للناس أجمعين، وهو ما يعرف بأشراط الساعة، أي الأشراط الكبرى. وقد جاء تفسير هذه الآية في السنة بطلوع الشمس من مغربها، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رأها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم قرأ هذه الآية، أي قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، إلى قوله خيرا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي جامع الترمذي عن صفوان بن عسال المرادي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب من قبل المغرب مفتوح مسيرة عرضه 40 سنة، كذا مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الترمذي: حديث صحيح. واعلم أن هذه الآية لا تعارض آية سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، لأن محمل تلك الآية على تعيين وقت فوات التوبة بالنسبة للأحوال الخاصة بآحاد الناس، وذلك ما فسر في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. ومعنى يغرغر أن تبلغ روحه، أي أنفاسه، رأس حلقه. ومحمل الآية التي نتكلم فيها تعيين وقت فوات التوبة بالنسبة إلى الناس كافة، وهي حالة يأس الناس كلهم من البقاء. وجاء الاستئناف بقوله: قل انتظروا إنا منتظرون، أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يهددهم ويتوعدهم على الانتظار إن كان واقعا منهم، أو على التريث والتأخر عن الدخول في الإسلام الذي هو شبيه بالانتظار إن كان الانتظار ادعائيا، بأن يأمرهم بالدوام على حالهم التي عبر عنها بالانتظار أمر تهديد، ويخبرهم بأن المسلمين ينتظرون نصر الله ونزول العقاب بأعدائهم، أي دوموا على انتظاركم فنحن منتظرون. وفي مفهوم الصفتين دلالة على أن النفس التي آمنت قبل مجيء الحساب وكسبت في إيمانها خيرا ينفعها إيمانها وعملها، فاشتملت الآية بمنطوقها ومفهومها على وعيد ووعد مجملين تبينهما دلائل الكتاب والسنة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله أن يتوب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.